موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. عباد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وإنه سبحانه يبتلي عباده المؤمنين بالكافرين ويبلو الكافرين بالمؤمنين لينظر من الذي يصبر ويؤجر على صبره على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. كذلك ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. في قدرة الله أن يذهب الكفر وأهله مرة واحدة، وفي قدرته عز وجل أن يزيل الظلم من الأرض كلها بأمر منه، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قادر عز وجل أعظم من ذلك أن يهدي قلوب الكافرين والظالمين والفاسقين والمنافقين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، وقال عز وجل ولو شاء الله قال سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. وقال سبحانه وتعالى مبينا قدرته على تقليب القلوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. فقال عز وجل: فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إذن له الحكمة سبحانه في اختلاف الناس وافتراقهم، لينظر سبحانه وتعالى كيف يتعبد له عباده المؤمنون في وسط الفساد والفجور وفي وسط الكفر والنفاق، لينظر كيف يتعبدون له بالغربة في أزمنة الغربة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فهؤلاء الذين يرفع الله منازلهم يوم القيامة حتى فوق منازل الملائكة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أي خير الخليقة. فخير الخليقة من عبد الله عز وجل في وسط الفساد وفي وسط الكفر وفي وسط الفسوق، وأشد ذلك أن يكون الإنسان وحده على الحق أو مع قلة مؤمنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، أي من 3 إلى 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. كان من هؤلاء الأنبياء لوط عليه السلام الذي قص الله عز وجل علينا قصته، ولم يكن معه ولا رجل واحد من قومه، لم يكن معه إلا بناته اللاتي اتبعنه، حتى امرأته لم تكن مؤمنة بل كانت خائنة. لم يكن في قرى سدوم التي أرسل إليها لوط عليه السلام ينهاهم عن الفاحشة التي ابتدعوها لم يسبقهم بها من أحد من العالمين، لم يكن في هذه القرى بيت واحد فقط مسلم إلا بيت لوط، كما قال سبحانه وتعالى عن الملائكة: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فسبحان الله، حتى البيت المسلم، حتى البيت المسلم كان في داخله امرأة خائنة، كانت على دين قومها وطريقتهم المنكرة رغم أنها تضرها. فسبحان الله، كم يضر الكفر أهله، وكم يضر الفسق والفجور والفحشاء أهلها، ومع ذلك يصرون عليها، وشهواتهم المنحرفة الباطلة المنافية للفطرة الإنسانية بل والانتشار البشرية أصلا تضرهم أعظم الضرر. فالله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وخلق ما يصلحه وهو أعلم به، وهو عز وجل شرع الزواج بين الرجل والمرأة لكي يكون ذلك سكنا ومودة ورحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فأما ما يكون من الفواحش ومن إتيان الذكور وإتيان النساء للنساء مما يسمونه اليوم المثلية تخفيفا من لفظ الشذوذ أو فعل اللواط الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من فعل فعل قوم لوط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وهذه الفواحش التي ولع الغرب بنشرها في العالم، ولم يكتفوا فقط، لم يكتفي أهل الغرب بأنهم يفعلونها ويقرونها، بل هم يريدون نشرها، ولذا ينظرون إلى أكثر ما يتعلق به الناس كالأفلام والمسلسلات وكلاعب الكرة والإعلانات والألعاب، فإنهم ينظرون إلى ما يحبه الناس من ذلك فيجعلونه سبيلا لنشر كفرهم وليس فقط معصيتهم. فهذا الذي ينشرونه ليس هو فعل المعصية فحسب، وهي كبيرة من الكبائر مستوجبة حدا فظيعا، حدا شديدا أمر الله ألا تأخذ المؤمنين رأفة فيه، وهذا الحد هو القتل رجما كما هو الصحيح من أقوال العلماء في الفاعل والمفعول المختار المكلف، إلا أن يكون مكرها أو أن يكون صبيا لم يبلغ، فإنما ينفذ الحد على المكلف البالغ العاقل غير المكره. ولذلك نقول قد رجم الله عز وجل قوم لوط من السماء بحجارة من سجيل منضود، ووجب على المسلمين فعل ذلك، ولكن العجب أنهم لا ينازعون في الفعل فقط بل ينازعون في المشروعية. ولذا كانت القضية ليست قضية مجرد الفعل الفاحش الفظيع، ولكن قضية التشريع، ولذلك السبب كفر قوم لوط. قال سبحانه وتعالى: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. بعد أن مرت الملائكة الكرام الذين أتوا في صورة شبان حسان مروا على إبراهيم ليبشروه بهلاك قوم لوط بسبب كفرهم وصدهم عن سبيل الله واعتدائهم على حرمات الله وتكذيبهم رسول الله إليهم، وكذلك أن يبشروه بالغلام الحليم بالغلام العليم إسحاق من زوجته سارة رضي الله عنها. وحاول إبراهيم أن يؤجل العذاب عنهم، قال عز وجل: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. كان إبراهيم على رجاء أن يهدي الله هؤلاء القوم ويتوبوا لو أخر عنهم العذاب، والله أعلم بهم أن هذه الجريمة إذا انتكست فطرة الإنسان فوقع فيها لم يخرج منها. ولذلك كانت مجادلة إبراهيم لو للملائكة حين أخبروه قال: لو كان فيها 10 رجال صالحين أكنتم مهلكوها؟ قالوا: لا. فانتظر قليلا وهو يماشيهم فقال: لو كان فيها 9؟ قالوا: لا. فظل ينتقص منهم واحدا واحدا إلى أن قال: لو كان فيها رجل واحد صالح أكنتم مهلكوها؟ فقالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين، إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فكانت هذه المجادلة من إبراهيم عليه السلام التي أمره الله أن يعرض عنها، وإنما دفعه إلى ذلك حلمه وتوبته الدائمة إلى الله: إن إبراهيم لحليم أواه، أي عابد مسبح داع لربه عز وجل، منيب كثير الإنابة، عظيم الإنابة، دائما ينيب ويتوب، كان على أمل أن يتوب. قال عز وجل: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. والله مع إمكانية التوبة إلا أن هذا الداء الفظيع، داء الشذوذ، دائما ما يكون الأغلب عدم التوبة وعدم العلاج إلا من صدق مع الله سبحانه وتعالى، وذلك لأنه انحراف يتبعه الشيطان، هو الذي أمر به وهو الذي دعا إليه، فإذا وقع فيه الإنسان ركبه وقاده ولا يزال يوسوس له بخلاف الفطرة مع أنه كان طبيعيا. فإن قوم لوط قد وصلوا فيما ذكر أهل الكتاب والناقلون عنهم إلى نحو 4 ملايين إنسان في ذلك الزمن البعيد، كم غفير. وما كان ذلك إلا بعلاقة بين الرجل والمرأة طبيعية حتى يحدث الحمل وتحدث الولادة، وليس كما اخترع هؤلاء المجرمون من زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة ثم يتبنون الأولاد اللقطاء أو غيرهم حتى يكونون فيما يزعمون أسرة، تعالى الله عن قولهم. وللأسف أن كثيرا من الاتفاقات المسمات بالدولية تشرح تكوين الأسرة بأنه لا يلزم أن تكون بين رجل وامرأة، ولا يلزم أن تكون برابطة الزواج، بل يجوز أن يقوم كل واحد من الشركاء بالدور العملي أن النوع الآخر ولو كان نوعه البيولوجي مختلفا، نعوذ بالله، يعني يجوزون أن يكون رجل يقوم بدور الزوج ورجل يقوم بدور الزوجة ورجل يقوم بدور الأب ورجل يقوم بدور المرأة، نعوذ أو بدور الأم، نعوذ بالله من ضلالهم. وهذه الاتفاقات التي يحاول الغرب أن يرغم المسلمين على الموافقة عليها، مع أن الدول الإسلامية كلها تقريبا قد وقعت عليها بالتحفظ على هذه الفقرات، إلا أنهم لا ييأسون ويريدون أن يزيلوا تحفظاتهم كاتفاقية سيداو واتفاقية بكين التي جعلوها إعلانا لهذه الفواحش. وهؤلاء والله شر من قوم لوط، فإن قوم لوط إنما كانوا يفعلون الفاحشة فيما بينهم ويريدون الأجانب ليقعوا عليهم والغرباء، ولذا قالوا للوط أولم ننهك عن العالمين، يعني عن أن تضيف أحدا، لأنهم يريدون أن يعتدوا على من مر بهم، وهذا قطع الطريق الذي هو أسوأ أنواع قطع الطريق، الذي هو مماثل لقطع الطريق لقتل النفوس. ولذا كانت عقوبة هذا النوع من قطع الطريق لا يخير فيها الحاكم بين السجن النفي وبين قطع الأيدي والأرجل، بل لا بد من القتل، كما قال عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال السدي: لو أن رجلا غصب امرأة على نفسها، أي قطع الطريق عليها بالسلاح واختطفها، فإنه لا يكون حده الجلد، بل لا بد وأن يقتل، واستدل بهذه الآية. وهذا هو الصواب، فإن قطع الطريق لأخذ الأموال هو الذي فيه تقطع الأيدي والأرجل، وقتل النفوس فيه القتل حتما، وإذا اجتمع معه أخذ المال كان فيه الصلو. وأما قطع الطريق للاعتداء على الفروج فهذا يجب فيه القتل رجما، وذلك أغلظ العقوبات. فلما جاءت رسل الله لوطا عليه السلام ضاق بهم ذرعا، ساءه ذلك، فلما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا، ضاق ذرعه وصدره بحضورهم، لأنه يخاف عليهم أن يعتدى عليهم مع جمال وجوههم وحسن صورهم. وقال: هذا يوم عصيب، فإنه لا يأمن عليهم صعوبة اليوم من أن قومه إذا علموا ذلك هجموا على داره، وليس معه ناصر منهم، وليس معه ما يخبئ هذه الأضياف، فإنه في داخل البيت امرأة خائنة. دخل لوط بيته بالأضياف حذرا من أن يدخل إلى بيت آخر في القرية فيعتدى عليهم بالقوة والمغالبة، وهو لا يدري بعد أنهم ملائكة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أراد ابتلاءه إلى آخر لحظة، فلم يخبره الملائكة أنهم ملائكة. دخل إلى داره ورأتهم امرأته، فأسرعت إلى سطح البيت وأشارت إلى قومها أن تعالوا، وأخبرتهم بأنه قد ضاف لوط أضياف لم ترى أحسن منهم وجوها. قال تعالى: وجاءه قومه يهرعون إليه، يسرعون إليه كأنهم يدفعون دفعا. قال: يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يدعوهم إلى أن يزوجهم بناته، فإن الطهر ليس في الفاحشة، ولو كانت على ما يوافق الرغبة الفطرية بين الرجل والمرأة، إن الطهر في الزواج فقط، ولذلك هذا علاج هذه الفاحشة لمن أراد أن يعالج، أن يتزوج وأن يفكر في الوضع الطبيعي دون أن يفكر في الوضع المنحرف، وأن يتوقف عن النظر إلى هذه المناظر الفظيعة التي كانوا يفعلونها في منتداهم. قال: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون؟ وقال: إنكم لتقطعون الرجال، إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. السبب الأساسي الذي يريدون الترويج له هي هذه المواقع الإباحية وحفلات الجنس الجماعية التي إذا وقعت فيها هذه الفواحش انحرفت الفطرة وانتكست الرغبات الفطرية إلى هذا الفعل الذي لم يفعله حتى الحيوانات، نعوذ بالله من ذلك. فقال: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فابحثوا عن الطهر وسارعوا إلى الزواج وأنا أزوجكم دون طلبات. قالوا: قال هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ كم كان الألم في نفس لوط عليه السلام من أنه ليس في قومه رجل رشيد، ليس هناك رجل واحد. تلك الغربة العجيبة التي عانى منها لوط وعانى منها كل مصلح غريب وكل الدعاة الذين قدر الله عليهم أن يكونوا منفردين كهؤلاء الأنبياء الذين لم يكن معهم إلا رجل أو رجلان أو ليس معهم أحد. وهكذا مر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المحنة في مكة حتى كان لا يستطيع أن ينقذ أصحابه المعذبين كياسر وسمية وعمار وغيرهم من المستضعفين إلا أن يأمرهم بالصبر: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. انظروا إلى هذا الانتكاس، أن صار الحق عندهم هو الرغبة، الحق هو الهوى. هكذا شعوب أوروبا وأمريكا ومن قبل دعوتهم في المشارق والمغارب، إن الحق عندهم هو ما يهواه الإنسان، هو الحرية المزعومة التي تنافي حقيقة العبودية لله، بل تنازع الرب عز وجل في صفة الربوبية وهي الأمر والنهي والتشريع، كما يقولون: نحن نملك أنفسنا. ووالله لا نملك شيئا منها، ولا نملك دق قلوبنا ولا صفة خلقنا ولا حتى الدقائق التي في أجسامنا تؤدي بنا إلى تلك الرغبات وهذه الشهوات، لا نملكها، تضعف وتقوى وتصلح وتمرض بأمر الله سبحانه وتعالى. فكيف تزعمون أنكم أحرار أو أنكم مالكون؟ الرب هو المالك والرب هو المشرع. ولذا قلنا: قضية التشريع هي الصراع بيننا وبين أهل أوروبا، ولذا كانت قضية أن يوجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولو كان محبوبا عند الناس لا يمكن أن يقبل منه، ولو كان يشارك في أمور من التفاهات، لكنه إذا قال كلمة حق قالوا ما قال قوم لوط: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فهذه الجريمة عندهم هي الطهر، والحق عندهم هو الشهوة المحرمة. لذا قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. قالوا: إنك لتعلم ما نريد إلا الرجال، وإنك لتعلم ما نريد. فالحق عندهم الهوى، نعوذ بالله من الضلال. هذا هو الكفر البواح، وهذا الشرك الأكبر الذي لم يذكر الله عن قوم لوط غيره وغير تكذيب لوط عليه السلام. وإن لم يكن هناك أصنام تعبد، فإن هذا الشرك، قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما استغرب أن الله وصفهم بأنهم يعبدوهم، قال: ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فمن يقبل تشريعات هؤلاء الوثنيين الملحدين في إباحة الفواحش والشذوذ ويرحب بهم فإن ذلك والعياذ بالله من الكفر، وليس فقط من المعصية، إنه إقرار للتشريع لغير الله عز وجل، إقرار بالتشريع لغير الله، فهو اتخاذ هؤلاء المجرمين أربابا من دون الله. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. كان قد كبر في السن، كما أن الكثرة غالبة، وليس عنده كثرة، وليس عنده رجل واحد يعاونه. قالوا لقد علمت ما لنا. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. فلما قال لوط هذا أعلمته الرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني الله عز وجل. فعند ذلك أعلمه الأضياف أنهم الملائكة أتوا لعذاب قومه، كأنه استعجل نزول العذاب ساعة ما هجموا على البيت ليقتحموه وهو يدافعهم الباب. قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أي إذا سمعتم وجبة العذاب وصوت العذاب لا تلتفتوا. والظاهر أنه نهي عن أن يأخذ امرأته معه فلا تخرج، وأما دفعهم عن الباب فكما وصف الله عز وجل: ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. تراجع لوط عندما اقتحموا الباب، فتقدم إليهم جبريل عليه السلام فضرب وجوههم بجناحه فطمس أبصارهم، فانقلبوا يلعنون لوطا ويتوعدونه في اليوم القادم. وكانت ليلة الخروج، خرج لوط وبناته، وأهل الكتاب يقولون كانوا بنتين فقط، فسبحان الله، خرج لوط وترك امرأته لأنها من الغابرين الباقين على المنكر الحرام الراضين الموالين، كانت توالي قومها على كفرهم، وإن لم تفعل فعلهم فإن من رضي بفعل كان كمن فعله وإن لم يفعله بنفسه، وكذلك من أنكره كان كمن لم يشهده، فإنه ناج منه طالما تبرأ من هذا الذنب أو هذا الكفر أو هذا النفاق. قال تعالى عن امرأة لوط: إن امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ عند شروق الشمس جاء أمر الله. وخرج لوط عليه السلام ليلا ولم يلتفت أحد منهم لما يحدث، وعند شروق الشمس جعل الله عز وجل عالية القرية سافلها، رفعهم جبريل إلى السماء الدنيا حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديوكهم، ثم قلبهم إلى الأرض. قال الله تعالى: والمؤتفكة أهوى، هوت إلى الأرض هالكة، وألقي عليها أثناء ذلك حجارة من سجيل منضود، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، ومن كان خارج القرية أتاه ما أمر الله به من هذه الحجارة من الطين المعد لذلك المنضود، مسومة عند ربك معلمة، كل حجر عليه اسم الذي يصيبه أو معد له ذلك، وما هي من الظالمين ببعيد. ووالله إنها لموجودة في السماء، حجارة كثيرة توشك أن تنزل على هؤلاء المجرمين ومن رضي بفعلهم أو من رحب به، نعوذ بالله من ذلك. يا أهل الإسلام احذروا على مجتمعاتنا، احذروا على بيوتكم، احذروا من دمار المواقع الإباحية لأبنائكم وبناتكم. راقبوا هذا الأمر وحذروا الناس من المنكرات، وحافظوا على ذكر الله وإقامة الصلاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.